يقول: ماذا أفعل، ماذا تنصحني في طلب العلم بخطى ثابتة؟ الحمد لله، يعني هذا السؤال جوابه يمكن يصل إليه السائل وغيره، فإنه مدون له الحمد، والكلام فيه كثير عبر ما يسمع وكذلك ما يكتب. لكن من أعظم ما يوصى به طالب العلم هو تصحيح النية، تصحيح النية وتصحيح العزم في هذا، إنما الأعمال بالنيات. أيضا العزم والجد في طلب العلم، وأيضا التفرغ والإقبال عليه، ولا تجعل العلم تابعا لأشغالك وأعمالك، لا، رتب أمورك وما ارتباطاتك على ما تقصده من طلب العلم. يقول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، رحمه الله. وقال بعضهم ما معناه، يعني أن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، أعطاك بعضه، وتناله شيئا فشيئا، وتقبل عليه بدون أن تقبل على الشيء الذي لا تستطيع شق عليك، بل عليك بما تيسر من المتون اليسيرة التي تمهد لك العلم، وتجتهد في حضور بعض حلق العلم من المتون المختصرة، ثم بعد ذلك يكون لك مراجعة للشروح، ويتيسر لك بعد ذلك مطالعة ما تيسر من الشروح التي هي مرحلة بعدها، وهكذا. ويعني أنصح يعني من أراد طلب العلم أولا أن يسأل ويستشير من بقربه من أهل العلم، مع الاجتهاد في أن يكون طلبه للعلم بحضور دروس يتلقى عن المشايخ وأهل العلم، وإن لم يتيسر له ذلك فيجتهد في طلب العلم من خلال النظر في الكتب، من خلال ما يسمعه من أشرطة تيسرت اليوم الوسائل. وهنالك أيضا طرق أخرى يستعين بها طالب العلم على طلب العلم، لكن أهم ما يكون أنه لا يستعجل، لا يستعجل في طلب. قال الزهري رحمه الله: أخذنا العلم شيئا فشيئا، أخذنا العلم شيئا فشيئا، ويناله الإنسان شيئا فشيئا، وإلا فإنه يفوته وربما يمل، ويعني نفسه لا تتحمل حينما ينظر في كتب كبار لا يفهمها أو لا يدركها.